متى تنتهي رخصة السفر المسافر؟ نقول إذا رجع إلى بلده ودخل حدود البلد، إذا رجع إلى بلده ودخل حدود البلد